فمن محمد صلى الله عليه وسلم. يا Oh. واصبر أنت واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا لا صدق الله.